لما بعدها محل من الإعراب. طيب ما الذي يلزم طريقة واحدة ذكرناها هي هب تعلم. طيب اسم الفاعل، اسم الفاعل من رد، هل اسم الفولي؟ نعم من رد، رد مرد يسمى فولي لا تراجع هي رد تأتي من فعل الخروج، تأتي بفعل الخروج. السؤال اسم الفاعل من رد هل يصل مفعولي؟ ما فيها فعل الخروج، رد ما فيها فعل الخروج، ما تأتي بفعل الخروج، لا ينصب مفعولي، ينصب مفعولي. نعم ناصر تصير ها خطا الاول لا ينصبه ها الاول يكون مضافا اليه وش يعني المفعول الاول يصبح مضافا الى اسم الفاعل لا ما هو مضاف اذا نونت اسم الفاعل نصب المفعول يصبح فاعلا لا ينصب مفعولي ما في اشكال تقول انا ضارب زيدا وتقول أنا ضارب زيد إذا نونت ونصف أي أحسنت وإن كان بما رددت الشيء رددت ضالة مثلا ما تسمح رد ها؟ الله المستعان هذا المهم لابد من التفصيل إذا راد اسم الفاعل إن كانت من رد التي من أفعال التصير فإنها تنصب مفعولين وإلا فمفعولان واحد. طيب إيتي باسم مفعول من ظن نعم نعم ما ظن لا اسم مفعول إيه هذه فعل دي. مشروب الطعام اي وين ما في ظن هذا ما في ظن هذا احنا نريد اسم المفعول من ظن من ظن من ظن إيه مظنون صح لكن هذا المثال آتي بمثال إيش مظنون الشيخ سائل مثلا كتاب الزاد مظنون قراءته قراءته نافعة مظنون قراءته نافعة صحيح كما تقول ظننت قراءته نافعة يعني إذا سهل عليك الأمر هات الفعل مبني للفاعل ويسهل عليك نعم إذن زاد المستقنع مظنون قراءته نافعة صح بدلها تقول زاد المستقنع ظنت قراءته نافعة حول مرة ثالثة زاد المستقنع ظننت قراءته نافعة طيب والفاعل المفعول الثاني نائب الفاعل يكون المفعول الأول إذا بني المجهول أو لما لم يسمى فاعله صار نائب الفاعل هو المفعول الأول نعم ثم قال إبطال إبطال إبطال العمل لفظا دون معنى نعم يعني لا محل معنى أن مراد لا محل معنى يعني لا محل لا نزيد لمانع ما شاء الله، لأنه لا يكون إلا لمانع، أصلا لا يكون إلا لمانع، لأن أسباب التعليق موجودة الفاظ معينة.